bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa caawana qodobada aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a howlgal gaar ah oo ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu dilay mid ka mid ah askarta dowladda odayaasha dhaqanka wilaayada hiiraan oo 10 neef oo geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku jira furuumaha hore ee wilaayada war ka soo baxay maktabka qadaha ee xarakada shababulmujaahidiin oo ku saabsan in beri ay tahay soon iyo in kale faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo weerar lagu qaaday sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe qodobadaasi wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka iyo darsigii masaa'il fiqi ah oo ku saabsan bisha ramadaan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka waa mar kale iyo dhuuxa watay dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu qodobka ugu horeeya ee barnaamijkana waxa uu noqonayaa war ka soo baxay maktabka qadaha ee xarakada shababulmujaahidiin ayaa looga hadlay in beri ay tahay soon iyo in kale wariyaheena cabdifataax filibiin ayaa isha soo mariyey qoraalka maktabka qadaha ee xarakada shababulmujaahidiin bismillaah alxamdulilaah waad mahadsan tahay maxamed daahir calasow iyadoo dadka soomaaliyeed ay aada ugu dhegtaagayeen wararka ku saabsan in berito la cidayo amaba ay soom tahay oo ay sugayaan natiijada rasmiga ah ayaa waxaa goor sii horeysay arintaasi war rasmi ah ka soo saaray xarakada mujaahidiinta shabaab warkan oo uu si gaar ahaaneed uga soo baxay maktabka qadaha ama garsoorka ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxaa lagu sheegay in maalinta axadda oo berito ay ku beegan tahay la dhammaystirayo bisha ramadaan halka maalinta isniinta ay tahay maalinta ciidulfidriga ee 1da bisha shawaal warka maktabka qadaha ayaa waxaa lagu yiri kadib baaritaan dheer oo uu maktabka qadaha shabaabulmujaahidiin ka sameeyey wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waxaa adkaatay in la arko bisha shawaal sidaa darteed maalinta axadda ee berri ah waxaa la dhammaystirayaa bisha ramadaan ciiduna waxay noqonaysaa maalinta isniinta ah gebagabadii waxaa shacabka soomaaliyeed lagu baaqay inay allaah uga mahadceliyaan nimcooyinka uu ku galladaystay islamarkaana ay farxadda ciidda la wadaagaan dadka masaakiinta ah fuqarada agoonta iyo kuwa aanan waxaysan inta ayaa maxamedow ee lagu soo afxiray bayaankaasi ka soo baxay maktabka qadaha insha allah ee alfurqaanna waxay dhegaystayaasheeda ay ku sii wargelinaysaa in ay maalintaasi ciiddii ugu talagashay inay kala qayb qaadato ee farxadda munaasabadda iyo barnaamijyo dhaxalgal ah insha allah mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shababulmujaahidiin ayaa baahisay xalqadii saddexaad ee ugu dambeysay tartanka qur'aanka kariimka ciidamada xarakada shababulmujaahidiin warbixin kooban oo ku saabsan isdaarka waxaa noo soo jeedinaya wariyaheena maxamed muudey axmed abu muslim qaybtan ayaa waxaa lagu tartamayey 30 juus ee qur'aanka kariimka ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo bandhigay tartan wanaagsan mid kasta oo mimbarka yimid wuxuu si wanaagsan u akhriyey qur'aanka kariimka waraawadathu allatii huwa fii baytiha an nafsihi waghallaqati al-abwaaba waqaalat hayta lak qaala ma'aadha allah innahu rabbi ahsana mathwaay innahu la yuflihu adh-dhaalimun ya haafidh al-quraan ratil aayhi fal kullu an kunanat ki tartanka ayaa waxaa la daawanayaa ragga kaalimaha galay iyo guud ahaan ciidanka oo abaalmarino la siinayo Sheikh Sultan Maxamed oo ka mid ah mas'uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciidanka abaalmarinta guddoonsiiyey iyagoo faraxsan. Sheekh Abu Yaxya Aliibi ayaa kelimad muhim ah ka jeedinaya: wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun walcibaada hiya takaaliifun min allaahi caza wajal. Cibaadaduna waa waajib xagga rabbi ka yimid, taasoo ah wax la isfarayo iyo wax la iska reebayo. Mana jirto cibaado ka mida cibaadaadka, ha noqoto salaad, soon, xaj ama jihaad oo aanan lahayn axkaam qofka muslimka ah laga doonayo inuu barto. Marka haddii uu Allaah kuu fududeeyo barashada cilmiga, wuxuu kuu fududeeyey inaad ku caabudo ogaal, sababtoo ah qofka insaanka ah waxaa lama huraan ah inuu Allaah caabudo. Marka haddii uusan Allaah ku caabudin aqoon iyo fahan qoto dheer, wuxuu ku caabudayaa aqoon darro iyo indhala'aan. Allaah ayaan ka magangelnaye. Marka tani waxay ka mid tahay nicmooyinka Allaah ee ay tahay inaan isdareensiino mar waliba, kadibna aan ku dadaalno inaan ku shukrino si aysan nooga dayacmin. ثم أن نجتهد في أداء شكرها حتى لا تضيع علينا. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. الكتائب أيام المهي لصور دافي باهيني سي مقالو كسافسا ترتمضع قرآن كريم كا إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. إذا عند إسلامي الفرقان يدنا قلاص عطان وحان قيباه هوري طلاب سانينا برنامج كدوحة حركة مجاهدين تقال الشباب أيها بين في حالي قرح علوس لبيك ستاي كولونيا قاديد أه أو قلبين أي كورنيل سلي عبدالي أو كميد أه سراكيشة ملتري الدولد فدرالك سنه ايا حالي كسو غوريي مقالده مقدشو اساقو سيدا لشيغيو دون ايا ان او سيد او ماليس اكو مرو ودادا اسلامر كان ادو شابي لها دحي كولك او مريو انت او نحيس بلعاد ايا جوهر ايا قرح وين للا بيك صداي كولن يديس وحانا انت الحقيجي كو برمبراي قاري عبد بلا اه قوبتنا وحا دربدي بكون نفوايي لبيو طبان اسكري ايدان كاسي ايا اها الى لذا قارك اه اي كورنيل سنه عبدوله anka kala howlgal gaar ah oo gelinkii dambe ee maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada Dharkeenley ayaa lagu dilay Axmedey oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka. Markana kusoo dhawaada xalqada 82aad oo ah tan ugu dambeysa masaa'il fiqhiyah oo ku saabsan bisha Ramadaan. Xalqadan waxaa looga hadlayaa zakatul fidriga iyo xikmadda loo waajibiyay. Waxaan noo soo jeedinaya fadiilato Sheikh Azam Abu Yahya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaah. Wassalaatu wassalaamu ala Rasuulillaah wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ajma'iin. Amma ba'd. Waxaan ku dhaajinay masaa'il ku saabsan fiqhu soom gaar ahaan zakatul fidriga ayaynu ku dhaajinay. Zakatul fidriga xikmadda loo waajibiyay maxay tahay? Allah tabaaraka wa ta'ala sayn hore u sheegney af'aaluhu kulluha maxay tahay wa xikma weeyaan ama inaga aynu fahanno ama ina fahmin. Zakatul fitriga marka maadaama sharcigeenu inagu waajibiyay saasoo kale waxay leedahay xikam ayay leedahay. Xikamka waxaa ka mid ah qaybo rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay ayaa ka mid ah. xikmadaha marka waxaa ka mid ah inay tahay zakatul fitriga oo tahuratan lisaa'imi min al-laghwi war-rafath. Qofka muslimka ee sooman waxaa laga yaabaa waxoogaa laqwiya iyo waxoogaa hadal tira ah inay ka dhacdo ayaa laga yaabaa fi khilaali sawmi. Waxoogaa marka waxay ku keenaysaa warka noocaasi soonkiisii naqsi bay ku keenaysaa ama dhaleeca ku taala weeyaan. waxyaalaha noocaas oo kale ah ee khilaala soom dhaca waxaa tahiraya oo nadiifinaya muxuu yahay zakatu lfitriga ayaa nadiifinaysa. macnaheedu marka maxay tahay? khalalkii dhex dhacay sooka ayay kabaysaa. hadhow marka waxaa qofka muslimka u dhammaystirmaya farxaddii uu farxayay yowma fitrihii uu farxayay ayaa u dhammaystirmasa. waxaa u dhammaystirmasa farxaddii uu farxayay markuu soo taagayay Allah tabaaraka wa tacaala. xikmadda labaad ee ku jirta waxa weeyaan waa tucmata lilmasaakiin. masaakiintana maxay u tahay? quudin ayay u tahayo. maalinta ciidda ayaa waxaa la rabaa dadka masaakiinta inay aqniyaan noqdaan oo ay qani ka noqdaan ay ka deeqtoomaan inay dadka wax su'aashaan oo ay dawarsadaan. sababtu maxay tahay? maalinta ciidda waa la wada ciidayaa, waa la wada faraxsan yahay. qofka marka aduu duruufaysan yahay xaalad ku taagan tahay وحكرني نانا سفر حدي أي دتك مسلمين تلا وذاقي لهايين لكن مركي زكاة الفطر جاي تلاها بيلا سيو قف والبمحو هايستوح عن لها إيوح عبي لها فرحد ولقى يبسني عدتك قودنا ويقولنا قرس حكمتنا كلاكو جرتاو حويا ومواصات للمسلمين ووحا يسكوكا الميا دتك مسلمين تاح وكوة دا أغنية دا إيا كوة دا فقراء دا إلا قادة نحمرس إيسا عليسين سوحا كمدا زكاة الفطر جاء أيا كمدا إيا زكاة نقود لبضبا وكمد ويا قف كان مسلم كايا فقير كا حولها ننك غنيا أو حيا مركو أو غادو أو أركو إيو حلقة سينا أيو وحنا وكل يقيمنا وكل يئدنا أنو كبري هيني بريان أنو كوي من هيني وحا نحمر سددك أغنية دها إيا دادك فقراء دها كالقعيل أيا نحمر أيا هنو وحا ماشا كم بحدونتا إن أي دادك وحادان أو أي توغيستان أولي المركي قارك وحاد عزا قفك توغيدا إنو كبرتا باحي إنو كبرتا باحي ما قبطي وحمو اللي سيوهي مركي وحمو اللي سيوهي قاد قاد ببراني مركز قاد قاد كيا مركي عنو ميل دير لقاني لكن أدوغي هاي هانتيدان ماشا تالا إنو وحكو لي هاي إساقا واردين هاي أو إلالين هاي وهم حكمة الله تبارك وتعالى أيه كمتاي ورسول كل عليه الصلاة والسلام إساقو إنتا أبين وشيقا هاي أحولي بن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للسائل من اللغو والرفث وطعمة للمساكين أي رسولك عليه الصلاة والسلام لي قوار ما الله بحين يا زكاة الفطر وقتي قوار ما الله ضحي ها وحي لاذا هاي وقتي قوام بي لاذا هاي وكبلا ما مركي قول رحضو اي نعضو حبينك عيد عانا يكون مانسا الى سلاة عيد يكون مانسا وقتي قاسي لاذا هاي رسول كنا عليه الصلاة والسلام وحولي هاي من أداها قبل الصلاة في زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة في صدقة من الصدقات قفكي صلاة انت لتوكوه ربحية والزكاة لا أقبلي ويان قفكي قذالك ديبانا يدنا واو صدقه كمدا صدقاتك وهدي مركا عذر دار اي سنجري وي لكن هدي عذر دار او جيرو مثل قف كان يسافر بوها ميلو كديبي كرا ما هي نيمبا نكا سو كلا غدال وكم بين كرا ما بناتاي ان مالتا عيد ما هيك عيد هبيندا كسي هوريا لبخيا ما بناتاي واسك بناتاي مالين لبا صدح ولا هوريسين كرا او حديث كابن عمر رضي الله عنه زكاه الفطر او كورينا هيو أي الروايات كي سقار كود وحا كجرتا وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين وحي نيبت شيري صحابته أما حلي رسولك عليه الصلاة والسلام بل بحين شيري زكاة الفطر مالين إيا اللباء كهر مالت عيدة أي نيبت شيرين في صحيح البخاري أي كسارت لكن سيد أفضل كاوحويا إن لبحيو مالين تعيدة قبل الصلاة لبحيو سيمركا باهدة فقرده أيون نقطة ميد أو دنتا أيون نقطة سؤال شنا يوجد يقطامان وحليا بقف كل مسكين كان يحير كصاب بيجمط يا لقي يا با هدي مركب مع المكهر لسيو وحي بينو دكسي ولقي ما لقي يا با وما ترى وباهي هاي يا لقي يا با لكن سيو نعده وصورة قشره إن مساكين تمارين تعيد لسيو لين عكرنا وح نفلا وصاب بحان وحفي عن ولاية أوكلا إلا هو ريتيو قبل أيام إلا هو ريتيو سي ولايتنا مركا يدا وكيل كا ندكي زكادة بحناي أي مالتا عيدة يعميك عيدة أيو قيمسو أيو بحسو وحيالا هو الدليل كا وحكم دا يلغو هرمارين كارو حديث كي معروف كي نقاني أبو هريرة أي شايدان كوي مناي زكادة وكحاناي زكادة واردين أي وحاي هيد زكاة الفطري أي حيد رمضان تنحذي دينا واردين أي أبو هريرة رضي الله عنه دي وحكو في لنب حتى إن سد حبيب شيطاكو وكسو اللافتي وهمين كي كواد وقفتي ولي مسكين بانا هيوان باهان يسيدا همين كي لبادنا وقفتي همين كي سد حاد مركا مركو كدنك أبهوريني وسكفر فري إنو الشيخ الشي هدو آخريو شيطاكو أنوسو النوانين وآية الكرسي داه صلاة دا عيد مركي لتوكدو إن لقدم ديغو مبانانا عدي أي لقدم ديغانا وهي صدقة من الصدقات من نقول سمحي زكاة الفطر من نقول سمحي قدر كالديبية انتهي دانتهي قدر كالديبية سيدين حديثك من عمر كصو مرني وصاع من تمر أو صاع من شعير وحلوغة شيدا وحوية ووحو دقمة لبكيلة هي بقول يو كنتن يتضبق جرام إلا بقول تضباطن يشن جرام ayaa la gaarsiiyo culimada qaarna waxay dhaadeen waxa u dhiganta 2 kilo iyo 40 gram baa u dhiganta ama waa 2 kilo iyo 157 gram weeyaan ama waa 2 kilo iyo 175 gram kolba inta sida kala duwan lagu cabbiro haddii si kale loo dhigana waa 4 mud ay bay noqonaysa 4 mudna mudku waxa weeyaan qofka gacantiisa aanay weynayn yareyna ee dhaxdhaxaadka markuu si weyn u antoobiyo intaas waxa loo yaqaan maxay mud loo yaqaan xadiidka marka waxa soo aroortay saacu min tamri aw saacu min sha'ir marka ma timir iyo sha'ir basa lagu bixinaya may inta kaliya lagu bixin maayo dadka muslimiinta ee la siinayo ee fuqarada waxay ay qootaan ee dhulkooda laga qootana waa lagu bixin kara ama ha noqoto galley ama ha noqoto bariiska hadda aynu isticmaalo kale ama ha noqoto burka ama ha noqoto cuntada kala duwan ee la isticmaalayo غالب قوت البلد ما لا فيرنا يعني. ذاتك واحد يستعمالان أما سجوك تاو يستعمالان أما حيالا كلا دوان هيستعمال نقطة يالا سينيا وحالا سينيا زكاة الفطرة فقراء دا يمساكين تا يمبالا سيني أصنافتي سيدي دا حيد زكاة لسينيا نمانتو لسين ما يمحالا سينيا وحالا سينيا مساكين تا يفقراء دا يمبالا سينيا سو رسولكم عليه الصلاة والسلام ويري طعمتنا للمساكين با زكاة الفطر لو واجبي مركا قيبه كالي داتكي دين تلوولا هاي داتكي مجاهدين تجاتو قادان هاي ايو داتكي سفرين دا هاي قوليها نو عاسي مسو قليا زكاة الفطر مسو قليا هدي رسولك عليه الصلاة والسلام يدقى كيس مركي لفيرينا وحكم دا زكاة الفطر انو اقار يلتري داتك مساكين تا اقار يلتري قيم لقيم رحمة الله عليه زاد المعاد في هدي خير لعباد حكولي وكان من هديه تخصيص المساكين بهذه صدقة نقك رسولك عليه الصلاة والسلام حكم ذا زكاة الفطر إن لو قاريا له تدك مساكين تا إن لو قاريا ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة لكن رسولك عليه الصلاة والسلام سديد دي قولو إن لغو الشيغي إنما الصدقات لغو الشيغي أمو قيمين شنو مساكين تا بسبو كو قاريا لكشري أحد من الصحابة oo asnaafta sideedda u qaybiyeen lama soo naqlinin dadkii ka dambeeyay taabiciintaana iyadana lagama soo naqlin laakiin culimada qaar waxay yidhaahdeen asnaaftii sideedda hayd waa la siin karaa waa loo qaybin karaa ay yidhaahdeen laakiin markaynu fiirino hadiga rasuulka kaleey salaatu wasalaam iyo hadiyo saxaaba iyo hadiyo taabiciin markii la fiiriyo kulluhum hayyin ilaa uu gaar yeelo zakaatu alfitriga masaakiinta iyo fuqarada bas ilaa uu gaar yeelo زكاة الفطر يكون واجبسا ويكون واجبسا قفك نفتي سيكون واجبسا وحكى لولا الربعين وكبحي قفك استو ونفقني سواجب كنت هاي قفك استو النفقين ونفقيه أي واجب كنت هاي إساقنا وكبحيني ضد باتشنا ضد نفقية لكن واجب عليك وهاي باتشنا ويسكب بيلا كقرابة نمو كلمتنا أيوب بيلا أمو حيالك لا يكون بيلا كاسو كان نفقني سواجب كنت هاي محي كنت هاي أو صدق صمه لكن مثلا هاوين إذا المهاجة والدك وباهن وقلع وين بيلكون حكوية هاي واجب حكوية هاي مدام واجب حكوية هاي عندي واجب بيلك هسا بيلكون واجب ويكوية هاي أو كسارية هاي زكاة الفطر جينا والله قربة أو رواياتك عبد الله بن عمر حديثك ورني حكوس أروتي فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون يا كوس أروتي تمونون وحلو وجه ده وحوي وادتك أنا مال جلسان إيه نقالكم بحسان إيه نفقد ودا ليديك ربا ابن مدر نوح لي سوى اجمع كسر نقل الرنتاس واجمع على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم واجمع أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر حولي علي مدعك واجمع زكاة الفطر إني قفك واجب كن قرى سمركه صورة قلعه تهينو سكبحيه نفتي سكبحين يا أولادي سوى بيلنا وكبحين وانا اجمع وعكروا إجماعة إن يقفك واجب كنت زكاة الفطر يعني كبحيو أدون كجعنته وجه كيف بحصلني ماله كنت كده ميال الجرنين الجرن الله ما قوة شمسه مركب حيك واجب بس أقف كيو إديو بيلاهي إن يكبحيو أي واجب نقنسه أي إنه أنت إن شاء الله تعالى زكاة الفطر يعني كنا عفنه إلهي تبارك وتعالى وحويدي السنة ناتوسنان وركاين صوشك شجني وهاي نوافقني إلهي بات تبارك وتعالى النوافجي إله بين تبارك وتعالى وقم هذا نقينا وحينو خلدنينا إلهي بينو تبارك وتعالى وتوبت كيننا اللهنا تبارك وتعالى بري أيوكيهي يا رسول كيس قفكي سيحي كرنا وصيحي كرا أو مال أورانا أي محالينا هذا وحي لقلدي لما سيحي كرا إلهي تبارك وتعالى رمضان ته إبادتي ده حينو أقبله حينو أقبله إبادات كينو سميني قار كفاي ديستي والله قدن بدافي أو لغحوري نارتنا الله تبارك وتعالى حي نغردقو اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من الشر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم odayaasha dhaqanka wilaayada Hiiraan ayaa maanta wilaayada ku wareejiyay 10 neef geel ah oo ay ugu talagaleen in maalinta ciidda ah ay ku ciidaan ciidamada mujahidiinta ee ku sugan furumaha hore ee wilaayada waadiga Hiiraan Sheekh Guuleed Abu Nabhan ayaa odayaasha ka gudoomay xoolahaasi waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha oo ka hadlay xoolaha ay wareejiyeen alxamdulillahi rabbil alamin wal aqabatu lil muttaqin wala udwan illa ala zalimin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh annagoo odayaasha Hiiraan nabadoonada reer Hiiraan annagoo waxaan ma aragti garanay hadii Ilaahay yiraahdo ciidul fadriga in ma aragti aan ma aragti xusuus ahaan wax weyn ma ahayn oo xoolo ma ahayn 10 halaado geel jabhadaha walaalahayn oo gaalada la dagaalamayo oo anagana ma aragti inaan gadaal ugu duceynayno inay biri ku iidaan way ma aragtay ay ku farxaan intaas ayaan ma aragtay odayaasha Hiiraan garanay waxaan u sii marineyna waaliga ma aragtay Hiiraan Sheekh Guuleed ayaan ku wareejineyna muraadka aan leenahayna waxa waaya anagaba waa ciideynaa ayagana ina la ciidaan assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa bayna istaciina amur dunyada wa diin sallallahu sallam ala nabiyina muhammad ilaahi baa mahad iska le awalan naga dhigay dad muslimiina nuskuwaan keenay mekaankan iyadoo walaalahood mujaahidiinta farxadda in la qaybsadaan oo targalnay ayaa mahad iska leh waxaanay anaga gobolka Hiiraan odayaashiisa baanahay waxaan wareejireynaa 10 halaad oo geel waxaan u targalnay mujaahidiinta furunta fadhisa cadawgu la xisaabtama roobka duurka iskuul dhaba geeda hoostooda ku jirto anaga guriyaha aan ku hirgelin aan hurdeyn ayaka aan ku jeefna ayaa in ku wareejinaa rabnaa walaalahaas oo kala jooga Hiiraan gaaskiisa iyo gaaskiisa jabhadahaas ina farxad la qaybsana ayaan 10 ka salaad wax iska yar waa yar tahay maadaama anaga ilmahayna aan la iideysanayn xilliga salaada aan dukunayn ayaga in la iideystaan 10 ka salaad oo geel oo iska yar ayaan u taragalnay wax ka badan waagay doonaan Islaah Hiira halaas in ugu la iideystaan rabnaan Islaah Hiira waxaan soo marineynaa waaligeena gobolka Guuleed aw Labahan aan ku wareejineyna amaanadaas asay ku wareejinay walaalaha oo jilb xirnaasayna as ku wareeji doona hadii Ilaahay jira bismillaah alxamdulillaahi wa kafaa ma baad ilaahay ba ummad cilmiina mark hore subhana wa taala nasiin nabatu alislaam wal iimaan in meeshan odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ee walaalitu Hiiraan waxaan ku wareejinayna geel 10 halaada raga furunta joogo dhafraaya habeen waliba u taagan cadawga Ilaahay hortaagan oo ma aragtay ku jilb xiran Ilaahay subhana wa taala diintiisa amarku Allah tabaaraku taala bihi dartii quraan noqday ku jilib xiran ayaan rabnaa inaan maareeyo la qaybsano ina maanta ciidda iga sheeg maareeyo dhinaceena naga farxaan insha Allah taala ayaan maareeyo waxa waaye aan ku wareejineyna 10 halaad weeye ee nasrigin wuu dhaw yahay insha Allah taala ilaahi tabaaraku taala waxa waaye waxaan ka rajaynayna qeyr badan ka rajaynayna wayna muqataa insha Allah taala qeyr iyo wanaag badan Allah sii soonkana Allah ka aqbada cibaadada ilaahi subhanahu wa taala waxa waaye meel sir ha u gaarsiin insha Allah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayidina muhammadin wa ala ali muhammad wa ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maanta oo ay ramadaan 1920kii tahay annagu ah odayaasha dhaqanka ee walaalada islaamiga hiiraan waxaan isla gooraysanay in aan mujaahidiinta furmaha joogta ee mutabaan illa iyo maxaas in aan ku wareejino hadiyad 10 neef ah ay muxuu ahaa annaga nagula afuraan maalinta ciidul fitriga annaga aan musalaha taaganahay in ay beer iyo kurs ku afuraan ayaan isla gooraysanay mana ahan markii ugu horeysay oo in badan hore waa aan dhiibnay mana noqon doonto insha Allahu ta'ala markii ugu dambeysay waliba hadda degdegsiina ayaa muxuu ahaay ku timid 10 neef inta hadda muxuu ahaay soo daba joogta ayaana ka sii badan waana mutaysteen insha Allahu ta'ala mujaahidiinta furmaha joog waa mutaysteen in aan heel iyo hoob la garab istaagno mana ka hari doono insha Allahu ta'ala mana u kala harsanin nabadoon iyo mujaahid inta waa kulli waa mujaahidiin uma kala harsanin shacabkan harsanin waliba gabdhahiyan harsanin oo ayagay haataa caagagtii maxuu ahaay la daba taagan maxuu ahaay mujaahidiinta caagagtii iyo buskudka la daba taagan annagani xoolahan la daba taagannahay heel iyo hoona waa la garab taagannahay mana ka hari doono assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله إله ما ذكره إلهي نعمة الإسلام والإيمان الله نسي يا ما ذكره ساكي رمضان أسيهي سقال إلا باتن ألقان وحان كوري جنينا قيل طبن نيفة ونقوة وضياشة لقنك ولا يدهيران وحان كوري جنينا والي نقوليد ونبحان وحان اللوغ تلقى لي رقى ولا لها وجوغ فرمها insha Allah ragadna waxaan fariinno u direyna maarkti ha safraana adiguna la sabartamaana insha Allah waxa 10 neef oo geel ah ayaan ku wareejineyna ma noqotood insha Allah inta Ilaahay ira idan ideeda kala 10 neef ma noqon doonto intaas maarkti ha ku safraana adiguna la sabartamaana anigu waa garab taaganahay iyo hoo wax kastaan la garab taaganahay dad Ilaahay idmo ha safraana leena insha Allah assalamu alaykum markana ku soo dhawaada kelimad uu jeediyay waliga wilayada islaamiga ah ee Hiiraan Sheikh Guuleed Abu Nabhan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي بامهد إسكاله سبحانه وتعالى بعد حمد الله تبارك وتعالى ضياشة أفك ولاية كهد لي هدية سقيمها بضن وضو وإذين مهبعلين إن جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إلهي سبحانه وتعالى دذلك إن يجهدك إن ميزانك إن حسناتك إذن كقدر هدية أتسوقر سيسين ولاية وأدنقو أمانيسين وونا تلقشين ولا لهين furimaha hore ribaadka ugu jira oo ugu tala gasheen waa idin kala wareegney waana gaarsiineyna sidii aad u tirahdeen ha loo gaarsiyo oo aad noogu codsateen in si degdeg ah u gaarto oo maalinka ciidda ay gacantooda ku jirta geela 10 neef ah oo abeerada ah sidii aad noogu soo gudbiseen baan u gudbinaynaa amaanada u gudbinaynaa insha Allah ta'ala ma aha markii ugu horeysay waxa ugu tala gasheen aad ugu wareejisaan dadka mujaahidiinta ah horeyna waad u wareejin jirteen hadda ka dambana waad wareejin doontaan insha Allahu ta'ala khayrkaas iyo isku dayga qiimaha badan oo aad sameynaysaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistiisi iyo madarkiisa daawada ha nagu siiyo adinkana odayaashii barakeysan oo khayr badan oo caaqibadooda iyo ciribtooda dama fiican tahay Allah idan ka dhigo odayaal jihadka taageera oo taakuleeya Allah idan ka dhigo subhanahu wa ta'ala sida u tihiin siduu daahirkiina iyo baadinkiina Allah ka dhigo insha Allahu ta'ala waa idin duceynayna qof kasta oo waxaas la baxay xoolaha qiimaha badan waxaan leenahay oo ku nool wilaayadu maalkaaga aad ka dhiibtay xoolahaas aadna ugu tala gashay dadkaas ku jilba xiran furimaha hore qasadkooda iyo ujeedkoodana uu yahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala shariicadiisa in ay kormariyaan oo kalimatullaahi al-'uliyya kaliya halka uu joogo aan kala u joogin waxaan leenahay maalkiina Allah barakeeyo badil fiican Allah idin siiyo Ilaahay idinkii duuyahan iyo dad ahaan iyo diin ahaanba Allah idin barakeeyo ayagana u duceynayna walaalahaana waafarayna inay u soo duceeyaan aad baad noo mahadsantihiin jazakumullahu khayr wa barakallahu fiikum kaliyin ma runtii rag iyo gabdhaba sidaana loo dadaalaya gabdhahaana waxay ahayd asaabiicdi aan soo dhaafnay markii khayrka tirada badan ay gaarsiinayaan walaalahood runtii gabar iyo wiilba dadka wilaayada ku nool waa idin duceynayna barakallahu fiikum jazakumullahu khayran inta aad wadaana ka daalina oo khayra haday baryo la baryo ilaahay habeenkii marka aad goonida tihiin iyo mar walba ay tahay iyo haday tahay garab istaaga taa kulada muuqata intuba هكا دارينا جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق داني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم gabagabada barnaamijka dhuxayaan isla soo gaarnay waxaanu ku soo gabagabeynaynaa wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxaanu soo jeedinayaa wariyaha Salmaan Axmed Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka hadii aynu ka hormarno wararka ka imaanaya wadanka Ethiopia waxay ku waramayaan in dalkaas ay ku sii xoogaysanayaan tacdiyadka loo geysanayo dadka muslimiinta ee halkaas ee ku nool kuwaas oo ay geysanayaan kooxaha kristanka ah ee taageerada ka helaya dawladda Ethiopia maalintii jimcaha ee shalay ahayd ayaa waxaa weerar ka dhacay magaalada Gondar ee waqooyiga dalka Ethiopia lagu dilay 19 ruux dad muslimiin ah kadib markii kooxaha hubaysan oo kristan ah ay soo weerareen dad muslimiin ah oo janaaza ay ku tukanayay ugu yaraan 20 ruux oo muslimiin ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerarka maalintii shalay ee ka dhacay magaalada Gondar kaas oo ay geysteen kooxaha kristanka ah ee warka soo baxay ee muslimiinta ee wadanka Ethiopia waxay ku xaqiijiyeen in xilliyadii u dambeeyay ay sii kordhiyeen weerarada ay la kulmayaan ee dadka muslimiinta ah kuwaas oo ka dhacaya ee gobolka Amhaarada halkaas oo ay dad badan oo muslimiin ah ku nool yihiin dawladda Ethiopia ayaa si u dejisay carada dadka muslimiinta waxay sheegtay inay talaabooyin qaaday iyadoo shaaca ka qaaday in xabsiga ay dhigtay boqolaal ruux oo looga shakisan yahay siday hadalka u dhigtay inay mas'uul ka yihiin weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay ee gudaha dalka Ethiopia si gaar ahna loogu beegsanayay dadka muslimiinta sida muuqanaysa kooxaha kristanka ah oo taageero ka helaya ciidanka Ethiopia ayaa gumaad ee xushnimo ah waxay kula kacayaan dadka muslimiinta ah iyadoo aanay jirin cid wax ka qabanaysa maadaama qoomiyadaha muslimiinta ah waayo hore badankood ee hubka laga dhigay sidoo kalena aanay haysan hogamiyaal u dooda oo ku hogamiya inay iska dhiciyaan duulaanada lagu soo qaadayo ugu dambeyntii dhanka Ukraine waxaa dib u soo cusboonaaday dagaal culus oo dhexmaraya ciidanka Ruushka iyo kuwa dalka Ukraine dagaalada ayaana ka dhacay koonfurta magaalada Kharkiv ee dhacda waqooyi bari wadanka Ukraine 24-kii saacadii soo dhaafayna waxa la soo wariyay in dagaalo culus ay halkaas ka dhaceen isla markaana la isku adeegsanayo hubka noocidiisa kala duwan ciidamada Ruushka ayaa 20 km waxay haatan u jiraan magaalada waxana weerarkooda ay ugu gogol xaareen duqeymo xoogan oo ay ku garaaceen ee magaalada iyagoo adeegsanaya sawaariiqda diyaaradaha ee ka dhaca iyo sidoo kale madaficda goobta ilaa haatan lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka ee dib ugu soo cusboonaaday wadanka Ukraine isla markaana ciidamada Ruushka sida muuqata ay ku doonayaan inay kula wareegaan magaalooyin hor leh waxaana dawladda Ukraine waray soo saartay ku sheegtay in dagaalka uu markan yahay mid aad u culus ciidanka Ruushka ay adeegsanayaan awoodooda kama dambeysta ah ayna doonayaan inay la wareegaan magaalooyin hor leh oo ka tirsan wadanka Ukraine Ukraine waxa muuqanaysa inay isdifaacayso isla markaana ay ku guuleysatay in jiritaankeeda ilaashato ugu yaraan maadaama ku dhawaad 3 bilood kadib wali Ruushku aanu ku guuleysan inuu si rasmi ah ula wareego wadanka Ukraine isla markaana rido xukuumadda uu hoggaaminayo Zelensky Reer Galbeedka ayaana taageero xagga askariga ah waxay siinayaan dawladda Ukraine muddooyinkii u dambeeyayna way sii laba jibaareen taageerada xagga militariga ah ay siinayaan dawladda Ukraine hub casri ah oo noocyo kala duwan leh ayaana si joogta ah waxa uu soo gaaraya magaalada Kiev ee caasimadda wadanka Ukraine wararkii ugu dambeeyay caalamkana halkaas ayaan ku soo afmeerinaa بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteena waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillaah wasalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh